أدلى النطق بلسان لجنة التعليم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم الأول الخميس، وذكر فيه كالآتي: قامت وزارة التعليم العميلة في كوريا الجنوبية بإعلان نسخة الفحص لكتاب التاريخ المدرسي المؤلف تحت إشراف الدولة يوم 28 من الشهر الماضي عبر الإنترنت. بسبب ذلك يتشتت العملاء بأنهم يقبلون الآراء عن نسخة الفحص بطريقة غير علنية ويطبقونها في المدارس الثانوية والعالية لكل مناطق كوريا الجنوبية في حدود آذار من العام المقبل عبر عملية الإضافة والإكمال، وهذا يعد سخرية لتطاق إزاء الرأي العام الكوري الجنوبي الذي يعارض وينبذ إشراف الدولة على تأليف كتاب التاريخ المدرسي، وكذلك تحورا شريرا آخر يعاكس التيار الأسري بصورة سافرة. أما كتاب التاريخ المدرسي المؤلف تحت إشراف الدولة فهو كتاب مدرسي يحرف التاريخ لتحقيق النية القبيحة لباكونهي التي تسعى إلى استرجاع سمعة أبيها وتبرير جرائمه الموالية لأمريكا واليابان وأعماله الدكتاتورية الفاشية. وخاصة وضع العملاء في هذا الكتاب المضامين التي تفتري بالشراسة على كرامتنا ونظامنا، مثرثرين بما يسمى بالبرنامج النووي ومسألة حقوق الإنسان في الشمال والاستفزاز منه، بحيث أبدوا بجلاء طبيعتهم الإجدامية وهدفهم للمجابهة. إنه لمن أمر مذهل أن لعبة تشيسون سيل النفاث البشرية وزمرتها دورا نواتيا في تأليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إشراف الدولة بكونها كبيرة للمفوضين. مهما حاولت زمرة باكونهي محاولة يائسة، لا يمكن إخفاء حقائق التاريخ أو محوها. يجب على أبناء الشعب في كوريا الجنوبية أن يدفنوا زمرة باكونهي التي تتكلم بصورة مستميتة لتعني حقائق التاريخ في قبر الحلاك بأسرع وقت، ويكتبوا التاريخ الجديد من العدالة والحقيقة في كتاب التاريخ المدرسي.